فلأي شيء قرين؟ عمرك ما تقرأ قاعدة هكذا عقلية ولا ترجع إلى ما قلت. فإن قلت إذا كان وجود المحرم يدل كما ذكرت على وجود المحرم لازم يدل أيضا على القدم والاستقرار باستلزام وجود الوجود لهما، والدال على الوجود دال على الحاجة. لا من ما هو ما هو الدال؟ أحسن الملزوم مفروض كان وجود العالم يدل هو الدال، يدل على ماذا؟ على وجود الوجود، يعني لازمه لازم ان يدل ايضا على القدم والبقاء، والدال على المذموم دال على اللازم. طيب ما هو اللازم؟ عندنا لازم وملزوم. اللازم مني، اللازم مني وجود الوجود القدم والبقاء، حتى ولا الملزوم هنا القدم والبقاء، واللازم هو وجود الوجود. فلا علم الدال هو وجود العالم الذي لزم منه وجوب وجوده، ووجوب وجوده لزم منه ماذا؟ قدمه وبقاءه. فالدال على الملزوم دال على اللازم. اللازم هو ماذا؟ لأنه وجوب الوجود هو الذي دلنا على ماذا؟ الذي منه القدم والبقاء. ووجوب الوجود، وجوب الوجود يعني وجود العالم لزم منه وجوب الوجود الذي لزم منه القدم والبقاء. فالدال على الملزوم دال على اللازم، اللازم من وجوب الوجود. واضح؟ قلناها عدوان وجود العالم، الدال هو وجود العالم. وجود العالم دال على وجود الوجود، هذا وجود الوجود هو الذي لازم منه ودلنا على قدمه وبقائه، والدال على الملزوم دال على اللازم. لأن وجوب الوجود يعني ملزوم بقدم والبقاء، اللازم من وجوب الوجود. واضح؟ لما جيت شلون تستعملوا منه؟ قال فلأي شيء فصل لأي دلالة وجود عدم وجود دون القدم والبقاء حتى ذكر وجود واحد دون، يعني لم يكتفي بالدلالة وإنما ذكر القدم والبقاء أدلة وبراهين إثبات القدم والبقاء، ولم يكتفي بوجوب وجوده. هو العاقل إذا فهم وهضم وجوب الوجود لا يحتاج إلى برهنة لقدمه وبقائه ومخالفته وقيامه ووحدانيته، لا انتهى واجب الوجود. هذا ما ينبغي لك، ما يجب لك. نعم رب. قلت عادة الشيخ عادة دون يوجد لك يكون مشكول عنه. كنت عادة الشيء، كنت عادة الشيء في العقائد سلوك خبر سلوك كثير أفضل في تقريب ملاعان المؤمنين مبادرة في النصر، أخص كنا من القدم والبقاء بما هو أخص وحيثه وأقرب في التوكل من العلم فيهما،